عقالك والكوفية وعخصنك اربط شبرية هاي الارض فلسطينية ويا غاصب ارضي حتعود سوريا الضفة الغربية والمدينة وحارة وقرية جاي ايام الحرية في الاقصى تكبر القصور لف عقالك والكوفية وعقصرك تربط شبرية وهاي الارض فلسطينية ويا غصب ارضي حتعود سوريا الضفة الغربية بالمدينة وحارة وقرية جاي ايام الحرية وفي الاقصى تكبر القصور لف عقالك ونادي رجالك ارضي ثارك بتناديك نحمي الاقصى احنا سوارو بالدم من صونك يا من كل زنقة وحارة بنطلع لو تحبسنا احنا كثار زحف الثورة عالي واسمع هادي بتلحم الاحرار هذا المنادي على الجهادي اطرد هالعادي من اراضي ارفع علمك في الزقوم لا تتردد بعد اليوم ما ترضى تضلك مظلوم هاي قرب يوم الميزان علي واصرخ ما في مش حتنازل ما في خضوع وطني النازف والموجوع رح يرجع بيد الأبطال نبلس يا جبل النار يا شعل الثورة ما بتهدى ربيت بأرضك ثوار جيوش العادي عم تتحدى والكرم تخرج أجيال نبرس شمس النصر علينا هلت عطرات صهيوني ما خلت بدك روحي وتهون لف عقالك ونادي رجالك أرضي ثارة بتناديك في الزثور وكالبركان بسيوف وآي القرآن موعدنا يوم الفرقان وريح ترعب هالأحزان الله معنا وما في خوف دلبو العز بعينك شوف عنا المية بتسمع الشاش وهبة أكفاء. ولا ولا احنا تعودنا عالشدي جنيني وما حدا قدي، احنا اللي بنعد العد يوم الفزع وما بنخاف.